إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ثلاثة يا فندم مستفيدين من موتها: صابر جوزها لأنه وريث شرعي، وزكي جوز بنتها عشان ما تعملش التوكيل لصابر، وطبعا استفاد بسرقة صيغتها، وكمان ضرتها حسنة. أولا برضو هتستفيد من الصيغة، ثانيا هتطفي نارها باختفاء ضرتها من الدنيا. صحيح صحيح يا شريف، وأنا عرفته. الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الجاني هو زكي، عشان هو آخر واحد شافها ووصلها للقطر، فهو ما وصلهاش، هو شد هو وهي وقتلها وخد الصيغة وغرقها في الترع. اسم حضرتك؟ نصرة سيد أحمد شريف. صابر جوزها. والدليل؟ والدليل لأنه هو غلط في كلامه، قال دي صيغتها تساوي 20,000 جنيه. معرفته بقيمة الصيغة دليل أنه هو غرقها في الترع وسرق الصيغة وباعها. اسم حضرتك؟ داليا صلاح محمد حسن. حيث كل قتل صابر يا فندم. صابر، والدليل؟ صابر جوز بنتها. الدليل ان هو كان ضد التوكيل، وخبر حياتك والاخر بيقول انه وصلتها المحطة. طب اذا وصلها المحطة وما يعرفش يروح فين، واكيد ما وصلها المحطة في ميعاد قطر معين مثلا، وعارف يروح فين حضرتك. اسم حضرتك؟ عاطف حجازي عجم. ارتكب جناية القتل النهارده صابر جوز بنتها. والدليل؟ زكي جوز بنتها. زكي. والدليل؟ الدليل انه في بداية التحقيق المحقق بيسأله وشخص فيه، فقال له انت ما تعرفش راحت فين؟ قال له انا ركبتها القطر، وديتها المحطة وركبتها القطر ورجعت على طول. في مرحلة تانية من التحقيق بيسأله، قال له لا ده وصلتها المحطة وما عرفش هي راحت فين، فانكر ان هو ركبها القطر. اسم حضرتك؟ وده دليل ادامته. الاسم وفاء علي عصر. القاتل هو صابر زوج توحيدة. والدليل؟ الدليل ان هو لما الضابط بيقول انه الصيغة مش موجودة، فهو قال انه الصيغة تقدر بعشرين الف جنيه، وده معناه انه هو اللي اخذ الصيغة وقدرها وعرف ثمنها. اسم حضرتك؟ خالد خلف عبد الحكم عمر. بقول الجاني النهاردة هو صابر جوز المجني عليها. والدليل؟ الدليل هو قدمه بنفسه أثناء التحقيق، لما الضابط قال لي سعاد وقال لي صابر هي دي جثة المجني عليها، قالوا له آه. فالضابط قال الظاهر إن اللي غرقها عشان يسرق صيغتها، فرد صابر قال الله يرحمها دي صيغة أكتر من 20,000 جنيه. أنت قيمت الصيغة دي بعشرين ألف جنيه إزاي؟ اللي إذا كنت أنت استنيتها في طنطا وخطفتها وسرقتها وغرقتها وعرفت قيمة الصيغة 20,000 جنيه، وده دليل إدامته. اسم حضرتك؟ رضوى عبد العزيز محمد محمد. صابر جوزها. والدليل؟ الدليل إن هو عارف الصيغة اللي في ده بتساوي 20,000 جنيه. اسم حضرتك؟ أحمد زكي سوهاج. زكي اللي هو اللي قتل جوز بنته. والدليل؟ والدليل هو حضرتك وقال انا وصلت لحد القطار ورجعت على طول. ازاي ده؟ هو المفروض مثلا ما يطلع لها تذكره اعرف ان هي رايحه فين وجايه منين. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ذاك ان شاء الله جوزي انت. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد اللي وصلها لسكة القطار، واما جه الضابط بيساله في التحقيق قال له انت اخر واحد شفتها ما هي جايه رايحه فين، قال له انا ما اعرفش هي رايحه فين وجايه فين ازاي، وانا ابقى موصل حد لسكه القطر وقطعت التذكره وما اعرفش هي رايحه فين وجايه منين. اسم حضرتك؟ بشرى صابر الفتايه. صابر ان شاء الله. صابر، والدليل؟ الدليل ان هو اصلا اليوم الوحيد اللي بروح فيه الغيط هو يوم الخميس. وهم غرقوا غرقانه في الترعه، معنى كده هو اللي غرقها، وكمان قال سعر الذهب، معنى كده انه عارف ان السعر ده بكام. اسم حضرتك؟ يوسف محمد سعيد. هو حضرتك طبعا هو صابر هو اللي ارتكب جريمة القتل، قتل زوجته. والدليل؟ دليل على كده ان هو في اثناء التحقيق كمان ذكر قال ان هي معاها ذهب اكتر من 20,000 جنيه. يعني هو ازاي حدد المبلغ دوت؟ هو عشان يتخلص منها لان في زوج تالتة، فهو ده الوحيد اللي هيستفيد حضرتك ان هو ايه يتخلص منها. اسم حضرتك؟ اسمي سمير عبد الحكيم سمك. النهاردة جوز بنتها اللي هو زكي هو الجاني. والدليل؟ حضرتك المحقق في أول بداية كلامه معاه بيقول له انت حماتك، قال له أنا وصلتها للمحطة وركبتها القطر بنفسي. في مرحلة تالية في التحقيق بيتكلم معاه يقول له انت، قال له انت بتعرفش حماتك راحت فين يا زكي؟ قال له الحقيقه يا فندم انا ما اعرفش، انا يا دوبك وصلتها المحطه ورجعت على طول. اسم حضرتك؟ حضرتك احمد علي محمود. النهارده اللي عمل الجريمه هو زكي جوز بنتها. والدليل؟ الدليل اول حاجه اللي هو اللي كان زعلان قوي ان هي اتجوزت، وخصوصا كمان لما هي بقت حامل، لان هو كان عايز تعمله التوكيل، وكمان هو اللي قال انا رحت ركبتها في القطر ومشيت، وبعد كده لقيوها غرقانه في الترعه، ازاي هو ركبها في القطر وازاي لقيوها غرقانه في الترعه. اسم حضرتك؟ اسمي نعمه الله محمد عبد البديع. زكي. والدليل؟ هو قال في التحقيق ان انا ركبتها القطر، بس هو ما ركبهاش القطر، هو حدفها في الترعه عشان ماتت مغروقه، غرقها في الترعه، فعشان كده الدليل ده ان هي كده ما ركبتش القطر. وكمان صابر مش من مصلحته ان هي تموت عشان هي حامل منه، فاللي ارتكب الجريمه هو زكي يا فندم. اسم حضرتك؟ ابراهيم فتحي ابراهيم الصعيدي. صابر. الدليل؟ الدليل ان هو اول الاول بيتكلموا كان في حديث بينهم، فقال ان قعدت لبكره. تاني حاجه هو قدر كمية الذهب اللي هي كانت معها، وده دليل إدانته اللي هي بعشرين ألف جنيه. اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. هي حسنة مرات الأولانية هي الجاني. والدليل؟ إن المحقق قال لها أنت سافرت معها طنطا، قالت له ما كنتش أعرف معها سفرها، وكل اللي كانوا في البلد عارفين إنها مسافرة مصر مش طنطا، لكن عشان حسنة اللي سافرت معها بحجة إنها توريها العروسة التالتة، فعرفت انها كانت في طنطا لما المحامي سالها. اسم حضرتك؟ مصطفى احمد محمد. هو اللي قتل صابر حضرتك زوجها. والدليل؟ الدليل حضرتك هو بيحدد المظابط معاه، فبيقول طبعا هو اللي حدد ال 20,000 جنيه، قال لك هي لابسه ذهب، وطبعا كلمه 20,000 جنيه هو حدد اللي هو يعني قيمه الذهب اللي لابساه، معنى كده اللي هو اللي خد الذهب وعرف قيمته هو اللي قيمه وخده. اسم حضرتك؟ احمد عبد الفتاح محمد. الحل هو زكي. والدليل؟ الدليل ان هو كان اخر واحد معاها، وهو راح يركبها القطر وما ركبهاش القطر، وهو الوحيد اللي من مصلحته ان هي تموت دلوقتي وما تخلفش الطفل اللي هي حامل فيه. اسم حضرتك؟ صابرين علي احمد. جوز بنتها. والدليل؟ ان هو قال ان هو وداها المحطة وبعدين ركبها القطر، وفي المرة التانية قال انا وصلتها المحطة وما عرفش هي راحت فين. اسم حضرتك؟ دعاء محمد محمد العربي. صابر جوز توحيدة. والدليل؟ صابر تقريبا اتفق مع حسنة مراته ان هم يتجوزها عشان ياخد فلوسها، فبعتها لها انها تقول لها ان هو هيتجوز في طنطا، وقالت لها العنوان عشان هي تسافر طنطا، ويستناها صابر هناك ويخطفها ويسرق صيغتها ويغرقها في الترعة. والدليل الإدانة انه ذكر ان قيمة الصيغة اللي هي كانت لابساها 20,000 جنيه، وهو اساسا ما يعرفش هي لابسه ايه. يبقى هو خد الصيغة وقيمها وهي قعدت 20 يوم في المية لغاية ما طفت على سطح المية، وكده قدم دليل ادانته بنفسه. اسم حضرتك؟ ناهد عبد العال، احمد عبد العال. هو زكي يا فندم النهارده للمرتكب الجريمه، لانه اخر واحد المفروض راح يركبها القطر، عشان قال انا ركبتها القطر، انما هو حدفها في الترعه. وكمان ان صابر مش من مصلحته ان مراته تموت دلوقتي، عشان مراته لسه حامل. اسم حضرتك؟ جورج حنين ميخائيل حنين. ايوه اللي رماها في الترعه هو جوزها صابر. والدليل؟ لان هو عرف تسريب ذهبها ازاي، وقال ان هو 20,000 جنيه، ده دليل ادانته ان هو رماها في الترعه وقتلها وسرق ذهبها وباعها. اسم حضرتك؟ سلمى السيد احمد السيد. حسنى مراد جوزها يا فندم. والدليل؟ الدليل ان الكل عارف انها هي مسافره مصر، فلما محامي يسالها بيقول لها انت كنت عارفه انها مسافره طنطا؟ قالت له لا انا ما عنديش وقت وعندي الاولاد. فمعرفتها بطنطا ان هي كانت موثقه معاها علشان خاطر تروح تشوف زوجته الثالثه، وهو ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ مصطفى محمد خلف. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. يا سلام بقى، سايبين صبر الغتيت اللي البلد كلها عرفت وشهدت بخناقه معاها وتهديده ليها عشان حكايه التوكيل، وكمان حسنى ضرتها الغلاويه اللي هددتها في فرحها قصاد الخلق كلته، وهي اللي بدعت لها قصه طنطا دي. وبتتهموني انا الاستاذ زكي فندي عبد الراضي الكاتب الرسمي للمجلس القروي. احنا اسفين طبعا للمجلس القروي وللكاتب الرسمي بتاعه. أيوه. انما انت اللي خانك ذكائك يا استاذ زكي فندي عبد الراضي. ايه خني في ايه يا باشا زكاء؟ ان شاء الله تضارب اقوالك الواضح. لما الضابط شريف سألك عن اخر مرة شفت فيها المرحومة، فاكر جاوبت بايه؟ ايوه، واني بوصلها المحطة وركبتها القطر بنفسي. ايوه، ما دام سرحت كده تبقى افتكرت غلطتك. غلطتك في اجابتك لما سألتك انا تقريبا نفس السؤال، فاكر؟ لا مش اقول لساعدتك على حاجة. قول. انا غبي؟ انا سألتك حماتك سافرت فين، قلت لي ما عرفش. رجعت سألتك انت مش وصلتها، قلت لك وصلتها ورجعت على طول. اللي حصل انك ركبت في نفس القطر ونزلت وراها في طنطا، وتابعتها لحد العنوان الوهمي اللي ادته لها حسنى. حسنى اللي كانت مستنية تعرف ميعاد سفرها عشان تعمل هي اللي انت عملته. انما توحيدة قررت السفر من غير ما تقول لحد او تطلب من اي حد يوصلها غيرك يا زكي فندي عبد الراضي. شوف سعادتك، ما دام قلت زكا فندي عبد الراضي يبقى انتوا هتحترموني عندكم اخر احترام. بنا بهواء. خدوا يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الاولى نصرة سيد احمد شريف. الفائز الثاني جورج حنين ميخائيل حنين. الفائزة الثالثة وفاء علي عطار. مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.